أي من سار على الإرادة الشرعية هو الذي رحمه الله. كيف رحمه؟ أولا لأن المشيئة له في خلق المؤمن أو الكافر. الحاجة الثانية أن هذا الشخص اتبع رحمة الله وإرادة الله الشرعية، ولذلك خلقه على أساس أن يكون في اختلاف بين البشر في جانب كذا وفي جانب كذا. يعني الله يجزيها خير البنت الصغيرة هذه، ربنا يبارك فيها وفي والدها محسن عبد الحميد، وأيضا هما على ما يبدو توأم، أو واحدة أكبر من الثانية، واحدة عندها 13 سنة وواحدة عندها 11 سنة، ربنا يبارك فيهم. اللي هم يعني عاملين دي اللي عندها 11 سنة جايب ورقة صغيرة، اللي عندها 13 سنة جايب ورقة كبيرة، ربنا يبارك فيهم وفي والدهم، اللهم آمين. طيب نرجع احنا بقى ايه لموضوعنا في حكاية الإرادة والمشي. معلش أنا هحاول أسأل عليك شوية في المسألة ديت، في حكاية بعض الفروق الخاصة بالمعاني الكونية والشرعية اللي ورد في الكتاب والسنة. ابن القيم أفرد صراحة باب كبير وحاول يجمع الأدلة، ولا بشكل طيب في شفاء العليم، في القضاء الكوني القضاء الشرعي والإذن الكوني والإذن الشرعي والحكم الكوني والحكم الشرعي والهداية الكونية والهداية الشرعية، بحيث أنت لما تقرأ في القرآن وتجد لفظ الهداية منسوب إلى الله، فأنت أحيانا يجي الشيطان يخلف لك بينهم فيحط الشرع بمعنى الكوني والكوني بمعنى الايه الشرعي. يعني دلوقتي أنا سألني واحد يوم الاثنين اللي فات، راجل كبير في السن والقضية تعباه شوي، احنا اتكلمنا عن المسألة دي لما ربنا أمر إبليس بالسجود لآدم، احنا قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت، أراد منه السجود أو لم يرد، فهو بيقول لي هو ربنا يعني يأمر إبليس بالسجود ويريد من إبليس إن هو يسجد وإبليس ما يسجدش، نحل المسألة دي إزاي يا شيخ؟ هو فكر بقى يعني إن الراجل يعني بيسأل، وهو صراحة الراجل مؤدب جدا، الراجل كبير في السن، بس هو يعني يقول يعني خايف إن يكون هو تجاوز أو قال حاجة يعني خطأ في العقيدة تودي في داهية ولا بتاع. فقلت له لا، أصل إحنا اللي بيميز عقيدة أهل السنة والجماعة إنه بيفرقوا بين نوعين من الإرادة، في إرادة شرعية وإرادة إيه؟ كونية. فربنا سبحانه وتعالى لا يكون في كونه إلا ما يريد، ودي معناها اسمها المشيئة. أما الإرادة الشرعية دي إن ربنا يأمر الناس على أساس اللي يلتزم بهذه الإرادة يدخل الجنة واللي خالفها يروح النار. فهو قال يعني إبليس خالف الإرادة الشرعية، قلت له إيه خالف الإرادة الشرعية؟ لكن الكونية ديت ما عرفش يقدر يخالفها. قال كده الله يجزيك خير، أنت ريحت قلبي، هو واخد بعضه الثاني. هو سأل سؤال بسيط بس الراجل استوعب الكلام بسهولة ونص. فقضية الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، الشيطان دايما يأتي في هذا الجانب لمن لا يفرق من الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. بل والله الذي لا إله إلا هو، أنا جاي لأستاذ مدرس في الأزهر، بيدرس ثانوي في معهد أزهري، 25 سنة بيدرس عقيدة، 25. فجي يقول لي والله يا شيخ الطلبة بيسألوني أسئلة، أنا عن نفسي ببقى مستحي إن أنا ما أعرفش أرد عليهم، فأهرب من الإجابة وأقول لهم اسمع ده المقرر احفظوه اكتبوه في الامتحان وخلاص، أو استنوا لما الموجه يجي، فالموجه يجي يطلع الموجه أشد مني في الأمر هروبا. فمن ضمن الكلام إن هما في قضية الكسب عند الأشعرية ما بيفرقوش فيها بين إرادة شرعية وإرادة كونية، فتخلي العقل صعب جدا. هو عايز ينزه ربنا سبحانه وتعالى عن فعل الشر، في حين ان ربنا سبحانه وتعالى يخلق الخير ويخلق الايه الشر. فهو لو قال ان ربنا سبحانه وتعالى لا يشاء خلق الشر، فبيبقى مين اللي هيخلق؟ فلو قلت الانسان هو اللي بيخلق الشر وبيخلق فعله، هيبقى معتزل واثبت ان في خالق غير الله عز وجل. فلما انا شرحت له ببساطه الكلام اللي احنا بنشرحه في المحاضره دي والمحاضره اللي فاتت، قال والله لو نعرف كده من 25 سنه كانت القضيه بقت قضيه ثانيه خالص، فللأول الأول مرة أطلع أهل حاجة في المسألة، أو أحس إن العقيدة بسيطة بالشكل ده. قلت له دي هو ده المنهج، المنهج السلف الصالح. والرجل من بعدها حرص على أن يقرأ، نصحته بكتاب شفاء العليل وغيره، قلت له ما تتعمقش أو غير إنك تاخد الأدلة الظاهرة، لأن ابن القيم في شفاء العليل أحيانا بيخاطب القدرية وبيخاطب الجبرية بأسلوب فلسفي شوية وصعب. لكن هذه القضية حتبان من خلال الألفاظ والمصطلحات اللي موجودة في القرآن وموجودة في السنة. هنتكلم على القضاء، قضاء رب العزة والجلال. قضاء الله تبارك وتعالى بيرد في القرآن على نوعين: قضاء يتعلق بالإرادة الكونية أو التدبير الكوني، وقضاء يتعلق بالإرادة الشرعية. طيب ما الفرق بين المشيئة والقضاء؟ أنا قلت الكلام ده حاجة زي كده المرة اللي فاتت، قلت ولا متأذي؟ ما الفرق بين المشيئة والقضاء؟ حتى لو ما قلتش المفروض أنتوا تجاوبوا. لا أنا بتكلم عن القضاء الكوني. ما الفرق بين القضاء الكوني؟ ما هو القضاء الكوني يعني شيء واقع علي مش هيتقض ولا يضرب. قضاء مبرم مفيش رجوع فيه، سيحدث سيحدث، الإنسان فيه مالوش دخل. وهنضرب أمثلة. طيب ماشي قول. عايز تقول إيه يعني؟ كلامك قريب. نقول لا، المشيئة أحسن هي المرتبة الثالثة من مراتب الإيه؟ القضاء. مش أنت حضرت المحاضرة قبل كده؟ قلنا الفرق بين القضاء والقدر. القدر له كم مرتبة؟ قولوا. علم، كتابة، مشيئة، وخلق، مش كده؟ ربنا سبحانه وتعالى علم الشيء قبل كونه اللي هو قدره، يعني علم التقدير، وبعدين كتبه في اللوح المحفوظ وشاء أن يكون. يبقى دي كده لغاية دلوقتي كم مرتبة؟ ثلاثة. ثم نفذ ما كتبه بمشيئته فخلقه وصوره، خلقه بقدرته، وكان أمر الله قدرا مقدورا. يبقى علم وكتابة ومشيئة وخلق، دول كام؟ أربعة. دي اسمها مراتب إيه؟ القدر. طب مثلا هل القدر من التقدير ولا من القدرة؟ قول يا أشرف. القدر هل هو من التقدير ولا من القدرة؟ من تقدير وقدرة. القدر تقدير وقدرة، بدايته في التقدير ونهايته فين؟ في القدرة. والمقصود ان ربنا بقدرته ينفذ ما قدره، وكان امر الله قدرا مقدورا. يبقى القدر كم مرتبة؟ علم، كتابة، مشيئة، وقدر. جبنا مراتب ايه؟ قدر. حوش المرتبة رقم اربعة اللي هي ايه؟ يتبقى كام؟ الثلاثة دي اسمها قضاء. فالقضاء علم، كتابة، ومشيئة بس. يبقى المشيئة رقم كم في القضاء؟ ثلاثة. ربنا قلت لكم الدليل على كده في قول الله تبارك وتعالى في شأن عيسى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. إذا قضى أمرا، قضى يعني إيه؟ قدره في علمه وكتبه في اللوح وشاء كونه. فإنما يقول له هو الخلق ولا لسه؟ قولوا. في ناس ورا كأن هم يعني قالوا الخلق من زمان. إذا قضى أمرا فإنما يقول له، هنقول له هو فين؟ إذا قضى أمرا فإنما يقول له، يقول لمين؟ للشيء اللي مكتوب في اللوح المحفوظ كن فيتحول من قضاء الى قضاء. يبقى قال له كن وهو في اللوح، فاصبح مخلوقا بعد كن. عيدها ثاني ولا واضحه؟ انا شايف اخوه ورا قاعدين كده كان الكلام صعب، والله انا حاسس انه فاهم مو صعب. القدر قبل القضاء، لما قضاء وايه وقدر، ما ينفعش قدر وقضاء، قضاء وقدر، لان القضاء بيسبق القدر. قضاء ثلاث مراتب والقدر اربعة، يزيد مرتبه. اقول اذا قضى امرك يعني شأن عيسى اتخلق ازاي؟ زي العلة والمعلوم. العلة بتتخلق، العلة اللي هو السبب، يعني البذرة دي يسموها سبب، والنبتة يسموها نتيجة معلوم، البذرة يسموها علم، والنبتة يسموها ايه؟ معلول. ام عيسى علة وعيسى معلول.

دراسة عملت على كلام ابن حجر، كلام ابن حجر، وظهرت مفاجآت أنا نفسي يعني بقى تستغرب لها يعني. هنقولها لكم بس إن شاء الله عز وجل بعد ما خلص قضية القضاء والقدر. بحيث ان احنا ما نشتتش الافكار، خلينا بس في موضوع القضاء والقدر بس تتعبوا استيعاب كويس جدا، واتمنى ان كنتوا تركزوا معايا ومحدش يطلع من المسجد اللي هو فاهم كده، تبقى فيه ثمره. بنقول ما الفرق بين القضاء والمشيئه؟ تقولي المشيئه لحظه، ما الفرق بين القضاء والمشيئه؟ انا هحدد اجابتي بس شويه. ما الفرق بين القضاء والمشيئه؟ تقولي المشيئه كونيه والقضاء كوني وشرعي. الاجابه الاولانيه. فلما اقول لك ما الفرق بين القضاء الكوني والمشيئه؟ المشيئه مرتبه من مراتب، تقول المشيئه هي المرتبه الثالثه من مراتب القضاء الكوني. طيب واحد يقول الاولانيه ما فهمناش. القضاء قلت علم وكتابه ومشيئه، بيقول ده قضاء كوني. يعني ايه كوني؟ يعني حاجه تحصل ما حدش هيردها. زي ايه؟ اسمعوا معايا بقى في القران في الايات اللي جايه. ربنا يقول فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل ايه؟ فلما قضينا عليه الموت، القضاء هنا كوني ولا شرعي؟ قولوا ليه كوني؟ لان قضاء متعلق بحكايه موت واحد، واي موت لواحد يبقى بمشيئه الله عز وجل، لا يرد، ما ينفعش يرجع فيه، ما ينفعش واحد يقول لا اخروا الموت شويه. يبقى القضاء هنا كوني ولا شرعي؟ كوني. طب لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وقضى ربك، اللي قضى هنا مين؟ ربنا. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. شرعي ولا كوني؟ ليه هو بيقول هو شرعي؟ لان الانسان ممكن يخلفه. فاللي تقدر تخلفه يبقى شرعي. ولو خالفته هتتحمل المسؤوليه. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. اذا كان القضاء هنا كوني يبقى المفروض ان كل الناس بيعبدوا ربنا، صح ولا لا؟ لكن اللي بيحصل، هل كل الناس بتعبد ربنا؟ فالواقع ان اغلب الناس بل اكثر الناس يخالفون قضاء الله، ما يقدرش يخالفوا القضاء الكوني المتعلق بمشيئه الله، انما يخالفوا ايه؟ ويتحمل العقوبه بقى، ينتظروا الجزاء. واضحه النقطه دي؟ وبالوالدين ايه؟ قضى بالوالدين احسان. قضاء كوني ولا شرعي؟ شرعي. لان هنا دلوقتي بالوالدين احسانا، الواد دلوقتي ممكن اقول اللي بيخاف منه يا ابني عشان خاطر ما تضربنيش. خد بالك ازاي؟ بيحصل يصل الامر لان الاب يبقى خايف من ابنه ومن سوء ادبه. ربنا يقول لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فيجي واحد يتطاول على والديه بالسب او بالكلام او حتى بسوء الادب، يبقى القضاء هنا قضاء ايه؟ شرعي. يقول فلا تقل لهما اف، واظن اغلب الناس يعني حكايه اف ديت بسيطه جدا جدا، يا ريت تيجي على اف يعني. فهنا مخالفه القضاء، يبقى المخالفه للقضاء الكوني ولا الشرعي؟ الشرعي، لان القضاء الكوني لا يخالف ابدا. كما اضرب لكم مثلا لما يقول لك بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، يبقى القضاء كوني ولا شرعي؟ ها؟ واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، يبقى ده قضاء كوني. يبقى ده متعلق بالمشيئه، اخر مرتبه في المشيئه واول مرتبه العلم، علم التقدير، يبقى علم وكتابه ومشيئه، نسميه ايه؟ قضاء، قضاء كوني ولا شرعي؟ كوني. لكن لما يقول لك فلا وربك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قضاء ده كوني ولا شرعي؟ اختلفوا بقى. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. شرعي ولا كوني؟ تفكروا كده. واحد بيقول لا شرعي ولا كوني.

فلا عدوان عليه، والله على ما نقول وكيل. لوني ولا فرعي؟ انا شايف اخوة عادين تكتين كده في النور. لا لوني ولا فرعي، مش بس كلمة قضاء فيها زي قضاء. اصلا كلمة القضاء جاية لما كلمة القضاء جاية من ايه؟ لما اصلها اللغوي القضاء جاي من ابرام الامر وانهائه. فالله عز وجل احنا نقول فيه قضاء مبرم، يعني ربنا صدر فيه الاحكام كلها صدرت فيه، يعني اللي هتتنفذ هتتنفذ. واحكام ربنا اللي موجوده في اللوح المحفوظ، هذه الاحكام خاصه بكل انسان، يعني كل انسان له ملف كده خاص هيتنفذ. مثلا يعني كل الاوامر اللي فيه هتحصل هتحصل، ده اسمه التحذير الازلي او مراتب القدر التي هي قضاء ثم تتحول الى ايه؟ الى قدر. تعالوا نشوف بقى مثلا على سبيل المثال في حكم رب العزه والجلال. الحكم زي ما القضاء فيه كوني وشرعي، الحكم ايضا فيه كوني وفيه ايه؟ شرعي. تعرف تميزوا معنا في قضيه الحكم دي ايه؟ الاي الكوني والحكم الشرعي؟ هنشوف. بس السؤال دلوقتي، ما الفرق بين القضاء والحكم؟ في النقطه دي قعدنا فيها فتره طويله، لكن التمييز هيبقى الاتي. ايه الفرق بين القضاء الكوني والحكم الكوني والقضاء الشرعي والحكم الشرعي؟ القضاء الكوني تستصدر منه الاحكام الكونيه، لان الاحكام الكونيه خاصه بكل مخلوق على حده، والقضاء عام للكل. فالقضاء اعم والحكم ايه؟ اخص. كل مخلوق له حكم يخصه، فاحكامه المكتوب فيها ايه؟ رزقه قد ايه؟ اجله، شقي او سعيد، شكله، لونه، جماله، الاوقات اللي هتمر عليه، الساعه كام، وهيتنقل المكان فين، المكان فين، كل الكلام ده محسوب ومكتوب. يعني حركاتك انت النهارده هتكون في بلاد، وبكره هتبقى فين، وبعده هتمشي فين، وهتركب مع مين، ومين من اصحاب التكاتك اللي هتمر عليه حتى تركب معاه. احنا مش عارفين دلوقتي، لكن دلوقتي في واحد هيخرج من المسجد وعايز يروح الموقف مثلا على سبيل المثال، ففي توك معين ما انتش عارف هيجي لك الساعه ده امتى، وممكن واحد يسمع فتتعطل العجله بتاعته عشان اللي بعده اللي مكتوبه هو اللي يجي لك. خد بالك ازاي؟ دي كلها احكام. الكلام ده كله محسوب ومكتوب في اللوح المحفوظ على اساس ده ملف خاص بك هيحصل، يتحقق فيه قدر الله وعدل الله عز وجل. القدرة والحكمة الاثنين مع بعض. كل واحد يا ترى بنجح وهيوصل القاهرة اللي ولا مش هيوصل؟ ربنا يوصلنا بالسلامة إن شاء الله. ما حدش عارف. فكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، ولن يؤمن شخص إلا إذا سلم بهذا التدبير الكوني كما عمل بتدبير الله الشرعي. مش ممكن. فلذلك عمل التوحيد توحيد الشرع والقدر. ما ينفعش إيمان بقدر وتترك الشرع، ولا عمل بشرع من غير ايمان بالقدر. توحيد اسمه توحيد الشرع والايه؟ والقدر. من الحكم هضرب لك مثل بسيط. ولله المثل الاعلى. لما نضرب مثل بيبقى بقياس ايه؟ طوله الاولى. هل يجوز ضرب مثل بقياس التمثيل والشمول؟ لا. لا يجوز ان يضرب في حق الله قياس التمثيل والشمول. احفظوها كده، اللي ما عرفش الموضوع ده وما حضرش يحفظها كده اول لغايه ما يجي وقت او يسال حد يسمع الشريط ممكن لغايه ما يفهم. يضرب المثل في حق الله بقياس الاول لقوله ولله المثل الاعلى، اما قياس التمثيل والشمول فلا يجوز ابدا ان يستخدم في حق الله. طب نضرب مثل بقياس الاول. دلوقتي القاضي بيصدر كم حكم في اليوم؟ يبقى انت داخل هيئة القضاء، ربنا ما يوريها لك ابدا. العشاء لكن هو بيبقى عنده رول، الرول اللي عنده دي فيه كم قضية كذا، فكل قضية بيطلع فيها ايه حكم، والقضي واحد، فالقضاء عام والحكم ايه اخر. فهمت؟ فهمت يعني؟ فهمت اخوانا الفرق بين القضاء والحكم؟ ان القضاء بيستصدر منه احكام، فاحنا بنقول فيه قضاء وقدر. ناتي الى مثال في الحكم او بعض الامثله في قول الله تبارك وتعالى: فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم، هو بيتكلم عن مين؟ عن يوسف وعن اخوته. قال كبيرهم: الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي. على فكره الاذن بيرد كوني او شرعي برضه، هنيجي بالتفصيل، لكن هنا كوني ولا شرعي؟ لا كوني ولا شرعي. فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. الحكم هنا بقى كوني ولا شرعي؟ فبقول انا مانيش ماشي من هنا يا ابويا، يقول لي تعالى ينتظر حكم ربنا فيه. الحكم هنا كوني ولا شرعي؟ ها؟ كوني. هنا كوني. يعني اقول انا مش ماشي هنا بقى لما ربنا يحكم في المساله. المقصود الحكم هنا الحكم الكوني، يعني ينهي القضيه. هتنتهي ازاي؟ مانيش عارف. بقول لك ازاي؟ هل هيأذن ابي ولا انتظر لغايه ما اموت؟ انا تحت حكم ربنا سبحانه وتعالى. فالحكم هنا كوني ولا شرعي؟ كوني. لكن لما يقول ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا ما تستعجلش، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. كوني ولا شرعي؟ الحكم هنا لا كوني ولا شرعي. لا، ما بتكلم عن تحكموا بالعدل. العدل هنا هيقول لك ايه؟ حكم؟ لا، ما نقدرش نقول عليه كوني او شرعي. انت بتحكم بالحكم الشرعي او بالعدل اللي هو فيه الشرع، لكن لفظ الحكم نفسه كوني ولا شرعي؟ لا شرعي ولا كوني. طيب هنجيب صوره اوضح، لان الحاجات دي احنا من بنقربها على الاساس. انت لما بتنظر في الايه تقدر تميز اذا كان الحكم كوني او حكم ايه شرعي. على سبيل المثال مثلا، يعني في قول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. اول ايه في سوره المائده: احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد. نوع الحكم ونوع الاراده وبسرعه. عيدها تاني. ما هي الاراده برضه فيها كونيه وشرعيه. شو قلنا الاراده كونيه وشرعيه؟ ما الفرق بين المشيئه والاراده؟ المشيئه كونيه والاراده كونيه وشرعيه. لا، الحكم شرعي والاراده شرعيه. ليه؟ السبب كده. اقروا الايه: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم. دي احكام شرعيه ولا احكام كونيه؟ شرعيه. وبعدين قال ان الله يحكم ما يريد. حرم عليكم الصيد وانتم حرم. حكم الشرع وارادته الشرعيه. خلفوها بقى. ها؟ وتحملوا المسؤوليه، مش هينفع لكم حد، ولا انتوا هتتحملوا المسؤوليه فيه؟ يبقى الحكم هنا كوني ولا شرعي؟ شرعي. طيب نعم، هنعرف كتير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ احسنت كويس. الحكم الشرعي على خمسه انواع: واجب، مستحب، مباح، ومكروه، ومحرم. لكن القضاء الشرعي واجب. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، ده مستحب ولا واجب؟ عرفتوا بقى الفرق بين الاثنين؟ يبقى الحكم الشرعي اعم والقضاء اصب، والقضاء الكوني اعم والحكم الكوني اصب. فهمت ولا عيدها تاني؟ اي لفظ قضاء شرعي في القران او في السنه يدل على الوجوب على طول. والاحكام التكليفيه الشرعيه كم حكم؟ خمسه. مش تعرفين الكلام لما مش فيه اصول فقه ولا مطلوب من طلبه العلم يعرف يعني حاجه الاحكام الشرعيه ديت من اصول الفقه. ونتمنى ان يكون في حد من المشايخ اللي درس هنا الشيخ سيد بيشرح الاحكام التكليفيه. يعني المفروض ان يكون طلبه العلم يبقى عندهم فكره عن اصول العلوم، على الاقل تعرف الادله المتفق عليها والادله المختلف فيها، الاحكام الشرعيه التكليفيه، يعني تعريف الواجب، ما امرنا به الشارع. والمقصود لما يذكر في اصول الفقه لفظ الشارع يبقى الرسول او رب العزه والجلال اللي شرع، اللي له حق التشريع. ما امر به الشارع على سبيل الحكم والالزام. يعني انت لو خالفته هتعاقب. طب ونعرف الواجب ازاي؟ اعرفه مثلا ببعض الالفاظ اللي بتذكر زي كتب عليكم. لفظ كتب لما يجي يبقى معنى واجب كده واجب. اه. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان، احسان الى الوالدين واجب. لان لفظه فيه ايه؟ قضاء. اذا كان في امر مجرد عن القرينه فهذا يدل على الوجوب. يبقى في احكام تكليفيه نسميها الواجب، وفي احكام تكليفيه نسميها المستحبه او المندوب. زي الرسول مثلا صلوا قبل المغرب، ده حكم شرعي اسمه المستحب. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، يقول لك لمن شاء. يعني في ركعتين سنه قبل المغرب اللي يشاء، اللي يفعلها هياخد اجر، واللي ما يفعلش معاه سوي. فيه لفظ يدل على التحريم، حكم شرعي اسمه التحريم. نهانا الله والزمنا بعدم الفعل. ولا تقربوا الزنا. ده نهي. مقصود بالتحريم. ليه؟ انه كان فاحشة وساء سبيل، يبقى دل على ان الفعل ده محرم. وفيه نهي بس على سبيل الكراهة. واحد بياكل ثوم وبصل كتير زي حالتنا كده، لكن يبقى في الحالة ديت ما تقربش من المسجد أو ما تاكلش ثوم وبصل قبل ما تيجي للإيه؟ للمسجد، إلا أن تمتهما طهرا. يبقى النهي هنا للكراهة. وفي حكم خامس اسمه الإباحة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. خلصوا صلاة الجمعة يبقى انتشروا. فواحد يقول لك يلا بره بره بره، ليه؟ اللي ربنا يقول فانتشروا. المقصود انتشروا أو لا تنتشروا، الأمر على الإباحة بقى. افرض واحد حب يقعد في المسجد شوية. ونقول له ما تخالفش أمر ربنا. خبرك ازاي؟ انتشر. لا لا لا لفظ فيها لفظ على ما اذكر ذلك. صلى الله عليه وسلم. طيب. الاخ كان بيسال عني، معلش انا تركيز قليل شويه. النهارده عشان الارهاق. احنا ما حبيناش نتخلف عليكم اسبوع تاني، فقلنا لازم نيجي باي صورة. الله يبارك فيكم ويجزيكم الخير. الحكم الكوني والحكم الايه؟ الشرعي. فدلوقتي الحكم هنا على خمسة أنواع. حكم هو الكوني ولا الشرعي؟ شرعي. واجب، مستحب، مباح، مكروه، محرم. لفظ القضاء الشرعي لما يجي يعني الواجب. الواجب هو الفرض. اه. على رأي الجمهور الواجب هو الفرض. احنا بس اللي بيفرقوا بين الواجب والفرض، يقول لك الفرض ما ثبت بدليل قطعي او متواتر بقران او بحديث متواتر، والواجب ما ثبت بالاحاد. بس ده طبعا يعني راي يخالف الجمهور. الجمهور على ان الواجب هو الفرض. وهو تعريف الفرض ايه او الواجب؟ تعريف الحكم التكليفي الفرض ما امر به الشارع على وجه الحتم والالزام، الزمك بالفعل وهيرتب عقوبه لو انت خالف، او ما يثاب على فعله ويعاقب على ايه؟ على فرض. هذا يسمى فرض او واجب. والجمهور لا يفرق بين الفرض والواجب. ها؟ اثر على لسان الشرع لفظ الفرض. عرفت الفرق بين الحكم الكوني والحكم الشرعي؟